اللهم صل على النبي بالقاسم طه شريف القاسم صاحب الخاتم والمعراج واللواء والحلا والتاج والقضيب. اللهم صل على النبي بالقاسم طه شريف القاسم صاحب الخاتم والمعراج واللواء والحلا والتاج والقضيب. للوحيد الواحد من لا ينام من لا ينام ربي عاتق الرقاب الكريم الحي الوهاب ودنا بالنبي المجتبى سيد العرب طه سراج الهداب حبه في حشايا قايم ترى يقيد ونايم بالشواق مشد عين الهدال هادي راكب ربرق ونجيب. اللهم صل على النبي بالقاسم طه شريف القاسم صاحب الخاتم عراج واللواء والحلا والتاج والقضيب. من لا يسعى ولا ينام وامر الملاك يصلي عليك والشجار تشد بين يديك والضباء امن وشهد بيك سعدنا بيك الحجار سلم عليك الشد عبكى بصوت حنن فاخم من الفراق دمعو ساجم كيف يصبر من شاف بهك يا اللي جا مرسول أم تطبيب. اللهم صل على النبي بالقاسم طه شريف القاسم صاحب الخاتم المعراج واللواء والحلا والتاج والقضيب. صيف معجزاتك يا دلمام أسيد الورى يا نور الكونين يلي بيك سقام الدين يا الهادي جد الحسنين غيتنا حين يا كنز كل مسكين يا روح الدات يا علاج الساقم كامل البها والخاتم يا اللي نجود خبر كل نبي ونقد القصص والرهيب. اللهم صل على النبي بالقاسم طه شريف القاسم صاحب الخاتم المعراج واللواء والحلا والتاج والطبيب. اللهم صل على النبي بالقاسم والحلا والتاج والقضيب.